صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل. الحباب بن المنذر الأنصاري من الخزرج، كنيته أبو عمر، قاتل في بدر وكان عمره 33 سنة، وما فاتتوش ولا غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف عنه الحنكة في وضع الخطط الحربية وفنون القتال كمان، وتوفى في خلافة عمر وعمره أكثر من 50 سنة. صورة من هدي الأولين ناخد منهم آمل.